إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي أموالهم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم الفاتحة